بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 17 بعد 700، ونحن بين يدي قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يتناول به ما يتعلق ببعث الله عز وجل الأموات من قبورهم. وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم، وقيل عن تفريق. وقد خلصنا في المجلس السابق لأن الصحيح فيما ذهب إليه العلماء أن البدن ينعدم بالكلية، والوجه الآخر أو المذهب الآخر أو الرأي الآخر أن البدن إنما يتفرق، ولكن سواء انعدم البدن بالكلية فإن الذي خلقه أول مرة الذي أنشأه قادر على أن يعيده، وإذا ما تفرق فإن تفرقه إنما لا يخرجه عن علم الله تبارك وتعالى. يعلم الله عز وجل ما يتعلق بهذه الذرات، يعلم مسارها وحيث حطت رحالها. قد نعلم ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. سيأتي الكلام الآن على الرد على الشبه التي يمكن أن يطرحها منكرو البعث يوم القيامة. هناك من أنكر الآخرة، وقد جاءت آيات قرآنية تحكي قول المنكرين، وقد رد كتاب الله عز وجل حيث يعرض أقوالهم وجحودهم وإنكارهم، رد عليهم بالبيان الذي وإن أخذ مظاهر لكنه انحصر في أن الذي خلق أول مرة قادر على أن يخلق المرة الثانية. قل من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نحن الآن بين يدي تلك الردود التي قالها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. بين يدي هذه الردود هناك منطلقات إذا ما طرحت ساعدتنا على تفهم ما أراد أولئك الذين ردوا على تلك الشبه. المسألة الأولى قضية إحياء الموتى بعد موتهم وبعد ما يفني الله تبارك وتعالى هذا الوجود، هذا يرجع للإيمان بالله عز وجل وإلى أركان الإيمان، ومنها الإيمان باليوم الآخر. ومن هنا قضية بعث الموتى من قبورهم قضية عقدية، قضية ترجع الإيمان. فمن آمن بالله عز وجل اقتضى هذا الإيمان أن يؤمن بكل ما جاء عن الله تبارك وتعالى. يؤمن بالله عز وجل من حيث إن الله عز وجل هو بديع السماوات والأرض، ويؤمن بالله تبارك وتعالى من حيث إن الله عز وجل متصف بكمال القدرة ونفوذ الإرادة وإحاطة العلم وثبوت الحكمة لله سبحانه وتعالى. هذا من مقتضى الإيمان. ولذلك من كان ينكر وجود الله عز وجل وأراد أن يحاور في الآخرة، الحوار معه كالرقم على سطح الماء، لا يمكن أن نقرب منه ولا أن يقرب منا. لما؟ قال إنه إذا كان ينكر الشجرة فكيف لي أن أثبت له الثمرة إذا أنكر الأصل، مع ذلك أنه سينكر الفرع. هو أراد أن يناقش في الفرع، لو أنه قال أنا أؤمن بالله، مع ذلك أنه قد فتح لنا عتبة يمكن أن ننطلق منها في الحوار، ولكن هنا ينبغي أن نوثق دعواه أنه يؤمن بالله عز وجل. ما معنى أنه يؤمن بالله تبارك وتعالى. ينبغي أن أعيد النظر أو أجعله يعيد النظر في إيمانه بالله عز وجل. ربما كان إيمانه بالله عز وجل دعوة، مجرد دعوة، ربما، لأن قلنا نتيجة حتمية الإيمان بالله عز وجل يقتضي أن تؤمن بقدرة الله تبارك وتعالى. والحديث حيث يكون في دائرة بعث الموتى، مع ذلك أني ينبغي أن أرجع إلى أن هل الله عز وجل قادر أو ليس بقادر على إحياء الموتى. من حيث إن قضية البعث بعد الموت قضية إيمانية، هذا الذي نسلم به، خاصة إذا ما رجعنا، من أخبرنا بأن الله يبعث من في القبور؟ أخبرنا الله عز وجل. عمن تلقينا هذا الخبر؟ عن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما دليلنا على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كل الأدلة على صدقه عليه الصلاة والسلام يمكن أن توظف في هذا الإطار. إذا كان قد آمن بالله ننتقل مباشرة للإيمان بالرسول الله، لأن الخبر جاءنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فحيث آمن بالله وآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام محضنا القضية لكونها قضية سمعية، سمعية فقط. الأمر الثاني فيما يتعلق بالآخرة من حيث ثبوتها بالنص، هل لي يا ترى أن أقرب قضية الإيمان بشواهد؟ هل لي أن أستدل من الظواهر الكونية على إمكانية بعث الموتى بعد موتهم؟ لذلك هل يمكن أن أستأنس بما وصل إليه العلم في القرن 21 مما يتعلق بالمكونات، أو بما يتعلق بأن هذا الكون لم يستبح حرمه استباحة كاملة، أخذ بالاستباحة، لا أحد فوق هذه الأرض ونحن في ذروة العطاء العلمي، مهما كان قد رسخ قدمه في مضمار العلم يدعي أنه قد أحاط بكل شيء علما، وهذا ينبغي أن يسلم به. من الأدلة على هذه حقيقة ظني أنه لا يكابر فيها ولا مكابر حتى، ومع ذلك وجدنا أنفسنا أمام، ترى هل المعطيات التي ترجع إلى الاكتشاف هل هي معطيات وصلنا إليها دفعة واحدة أم عمر التتابع؟ رجعت جدول العناصر حيث إن العنصر هو المكون الرئيس للمادة، العناصر تختلف في تركيبها، العناصر متنوعة، هناك عناصر إنما هي نبيلة كما ذكر العلماء، هناك عناصر تتحد مع نفسها، هناك عناصر تتحد مع غيرها، هذه كلها من عطاءات العلم. أيمكن أن أوظف هذا أنا من أجل أن أبين لأولئك الذين يفكرون في الآخرة تفكيرا مجردا، تفكيرا علميا، تفكيرا قائما على دراسة هذه الظواهر، أقول لهم هل هذه المعلومات أو هذه الحقائق يمكن أن نعتمد عليها في قضية إثبات الآخرة علاوة على الأدلة؟ الأدلة النقية هي الأصل، لكن هل يمكن 100%؟ وما سيكون من ردنا هنا سنجد أنفسنا نغوص غوصا عجيبا في قضية تكوين البدن. هنا يمكن أن يقال بناء على ذكر العناصر، إذا سمعنا، وهذا من الأمور التي يتعلمها الطلاب في الروضة أو في الحضانة، ثاني أكسيد الكربون هل له مكونات؟ له مكونات. هل الكربون يدخل فيه؟ ثاني أكسيد الكربون. هل الأكسجين يدخل فيه؟ الأكسجين يدخل فيه. أنت إذا ما انتقلت من تركيب أو عدد ذرات إلى عدد ذرات أخرى، لو قلنا أنه الهيدروجين أخذنا منه ذرتين والأكسجين أخذنا منه ذرة واحدة، هل نصل إلى ما وصلنا إليه بالنتيجة الأولى حيث أخذنا ذرة كربون وذرتين هيدروجين؟ أبدا، تختلف النسب. مع ذلك وهذا له علاقة حتى بعلم الوراثة أو الصبيات أو حاملات الوراثة أو الكروموسومات، هذه لو أنك أنت نظرت في الأفق الذي وصل إليه العلماء فيما يتعلق بتركيب الخلية أو مضامين الخلية بين الإنسان وبين القرد، بين الإنسان والقرد والكلب، بين الإنسان والقرد والكلب والصقر، تجد عجب من العجب. بل هذا العجب يوقف أولئك الذين يقومون بتطور مجتوهين ويقين، وهذا طبعا هذه كانت صدمة قوية جدا حتى نظر التطور. حينما نذكر الكروموسومات نحن ونقول 23 و23، يعني زوجين في الإنسان، قد يقول القائل باعتبار الإنسان هو قمة الوجود الذي خلقه الله عز وجل، ما دون ذلك ينبغي أن يكون أقل. يعني إذا كان 22 و22 انتقل من إنسان لقرد، نقول له لا، ما هكذا السلم، ليس بهذه الطريقة. يعني ليست المسألة أنه إذا كان 72 و72 مع ذلك أنه سوبر، يعني إنسان فوق فوق فوق، ما العلاقة هذه؟ إذن هذه ترتيب كونية. من هنا نرجع إلى ما الفرق بين إنسان وإنسان، وهذا ينبغي أن يطرح مباشرة. إذا وصلنا إلى هنا وجدنا أنفسنا أمام الفكرة الأخيرة التي منها ننطلق لقراءة الردود التي قالها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. من المتفق عليه قضية البصمات. الآن أنا كنت أقول البصمة من مدة، مثل ما كانوا يقولون أن هناك 4 عناصر فقط في الوجود، ثم وصلنا 118 عنصر، معناها نكتشف. مع ذلك أنه لا يجوز لعاقل ولا لعالم ولا لمفكر ولا فيلسوف أن يقول فقط ليس في الوجود إلا هذه العناصر. نقول وصلنا إلى هذا العدد، لكن هناك خفايا، هناك غيوب، غيوب في نفس الكون. نعم، في نفس الكون في غيوب. لما كان هذا التسلسل في الكشف؟ يعني لما أعطانا الله عز وجل الحقائق الكونية قطرة قطرة؟ قال من أجل أن يتسع الأفق إلى أن هذا الوجود الممتد ينبغي أن نأخذ المعلومات عنه من حيث مآله من خالق هذا الكون الذي أحاط بكل شيء علما، هو الذي لو أراد الله عز وجل قال مثلا مثلا مثلا في 220 عنصر، حيث نتلقى عن الله 220 على الرأس، 220 ولا زيادة ولا عنصر. لماذا؟ لأنه الذي خلق أخبره. ولذلك كل العلماء قالوا حيث أمرنا الله عز وجل في القرآن الكريم بالنظر في المخلوقات وتدبر هذا الكون من أوله إلى آخره، لا يمكن لا يمكن لا يقبل ولا يمكن أن تأتي النتيجة التي تأتت من النظر والتفكر في المخلوقات لتناقض ما أراد الله عز وجل لنا منه، حيث ثبت أنه ليس هناك إله بناء على النظر في الكون. هذا لا يمكن بحال الأحوال، لأن الذي خلق وأمرنا أن ننظر فيما خلق أراد الله عز وجل أن نصل إلى الثمرة. ما الثمرة؟ الاستدلال الكامل الواعي على أن هذا الكون له خالق. يعني النتائج لا يمكن أن تتناقض على الإطلاق مع ما أخبر الله عز وجل عنه في القرآن. ولذلك أعيد العبارة التي تذكر كثيرا، القرآن كلام الله عز وجل والكون خلق الله تبارك وتعالى. فإذا ما جاء كلام الله عز وجل يتناول ما خلق الله عز وجل، لا يمكن بحال من الأحوال أن يتعارض ما جاء به كلام الله مع ما خلق الله عز وجل، لأن الكون خلقه والقرآن كلامه. ولذلك لا يمكن لا عقلا ولا نقلا، لا شرعا ولا عادة ولا تقليدا، أن تتناقض حقيقة قرآنية مع حقيقة كونية. يستحيل هذا، لا يمكن على الإطلاق. نأتي الآن لمقضية البصمات. قلت أنا بصمات لأن العين لها بصمة، وقلنا أن العرق له بصمة، وخاصة عالم الكلاب يدرون بصمة العرق أكثر من عالم الإنسان. بصمة العين الإنسان قد وصل لها عبر الأجهزة التي بها تلتقط بصمة العين. جميل جدا. ما معنى أنه عيني لا تتطابق مع عينك؟ حتى نقربها، ما معنى أن بصمة أصبعي لا تتطابق مع بصمة أصبعك؟ على فكرة كل الأصابع فيها هذه السمة. ما معنى أن الإنسان متميز بكل ما فيه؟ بكل ما أقيم فيه، بكل ما أهيل، هذه كلها ينبغي أن تطرح من أجل أن نصل إلى النتيجة الصحيحة السديدة، وعبر التفكير وعبر الحوار لا مانع من هذا. إذا ما نظرنا، وأيضا تراجع السجلات في البصمات، لا تتطابق بصمة مع بصمة مهما كثر عدد البصمات. قلنا أحد الخبراء في علم البصمة، العلم الذي الآن شائع ذائع في أجهزة الأمن، الأمن يعني الهمزة واللام والهمزة والميم والنون، نجد أن صور البصمة، صور بصمة أشكال وألوان، وكلها عبارة عن 100 خط فقط، لكنها في منعرجات وفي تشكيلات وفي أفقيات وفي مسافات لا يمكن. إذا ما جئنا، هذا كلام المختص، إذا ما جئنا ب63 مليار بصمة يمكن، قال يمكن أن تتطابق بصمتان، يعني يمكن أن تتطابق بصمتان إذا بلغ عدد البصمات 63 مليار بصمة. معناها ما هذه القدرة وما هذا العلم الذي جعل هذا العدد كله بمساحة، طبعا البصمة الأصبع في آخرها في القياس، قياس المساحي عبارة عن 70 فدان، 70 فدان يمكن تشكل فيها كثير من الأشكال، لكن ما مقدار البصمة وكيف لا تتطابق بصمة بصمة؟ نحن عم نفكر الآن حقيقة، وينبغي أن نعيد التفكير، لأن هذا يوقظ إيمان نائم أو يشحن إيمان فرغت بطارية صاحبه، أو يرمم إيمان قد تهدم بالشبهات التي امتلأت بها الأجواء، أو يبني إيمانا، لأن الإنسان يبقى الإنسان، الإنسان العاقل. أنا ما عم أتكلم عن مجانين، كنت أتكلم مع بعض الأحباب، قلت اليوم أنا رأيت مشاهد والله العظيم المجانين ما يفعلونها، حلف بالله العظيم، وأنا لا أحنث بهذا الكلام. أحيانا في مجانين، حتى هؤلاء المجانين لو أننا قد خاطبناهم بوعي وهم كانوا على استعداد الاستقبال، ظني أنهم يعرفون أنهم فوق الجنون حتى، يعني مما لا يمكن أن يوصف. نرجع للبصمة الآن، إذا بما تميزت البصمة؟ يعني بصمتي تختلف عن بصمتك، ترى هل اختلاف الجلد في تركيب الجلد، هذا السؤال، تركيب الجلد، قال لا، خلايا الجلد كخلايا الجلد، تركيب الإنسان من حيث خلايا ما بتختلف خلايا عن خلاياك أبدا أبدا أبدا، لكن أنا وأنت أنت، فيما تميزت عنك أو تميزت عني. هنا عم أتكلم عن الطبقات المجتمعية، عم نتكلم نحن عن الحس، الحس بأنا، أنا لأنه أنا معروض على الله عز وجل وحدي، ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنت مسؤول، أنت مسؤول، ولن يحمل جارك ولا ابنك ولا زوجتك إذا كنت متزوج، ولا ابنتك ولا خالك ولا عمك عنك بين يدي الله، لأن أنت متميز. ما بصح تقول له يا رب أنت عم تخاطبني، ترى مو أنا الذي تخاطبه، أنت نفسك. وإذاك يوم القيامة يقول عبدي، الله عز وجل لبعض العباد، إذن بما تميزت البصمة؟ بالتشكيلة. وعلى هذا نجد أنفسنا بين يدي ما قاله العلماء في قضية الرد على الشبه. أولا، أنا وأنت بما نتميز؟ هل تركيبة الدم غير تركيبة الدم؟ تركيبة الجلد غير تركيبة الجلد؟ هل الأعضاء الرئيسية في بدني غير الأعضاء الرئيسية في بدني؟ هل قضية تخلق المخ والمخيخ والمخ المستطيل والبصل السيسائية والدماغ وما يتعلق بقحف الرأس، هل هذا يتكون عند كل الأجنة إلا إذا كان هناك أمر يريد الله عز وجل أن يظهره، لنتعرف منه إلى أن الأصل جريان الخلق على سنة ماضية، لكن حيث تتخلف هذه السنة وقتا نشعر، مثل الذي يغفل عن نعمة البصر، فإذا به يرى أعمى فيذكره العمى بنعمة البصر، حيث يأتي شيء له علاقة بالخلق في عالم الأجنة. إذا أنا وأنت من حيث التركيب واحد، وسنة ماضية هذه، ألا ترى معي بأنه زراعة الأعضاء تقوم على وتيرة واحدة، والتجارب إنما تجرى على بعضهم ثم تطبق تطبيقا عمليا في المختبرات وفي عمليات الجراحة على سائر الناس؟ الناس متبقون في الكينونة، بما نختلف إذن؟ قال العلماء إن الذين يستبعدون البعث، يستبعدون البعث، قلنا لغة القرآن الكريم إذا ذكر الله عز وجل على لسان منكري البعث البعد، يستبعدون، مع ذلك أنهم يحيلون، يعني يجعلون أمر بعث الموتى من قبورهم مستحيل، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. القرب هنا ليس القرب الزماني بمقدار ما هو التحقيق. ومن لطائف التفسير في سورة الزلزلة، في سورة الزلزلة نجد الظرف الزماني الذي بدأت به السورة ثم إضافات، ونحن في النحو، والنحو يخدم المعنى، بل النحو معنى، بل النحو تجلي للمعنى. إذا ظرف لا يتعلق بفعل الشرط لا يجزم، إذا ظرف لا عمل له في الجزم كأدوات الشرط مثل من وأخواتها، ظرف متضمن، هذا الظرف أو أداة شرط متضمنة معنى زمان معين تضاف، ولذلك قالوا إذا ظرف خافض لشرطه منصوب بجوابه، ومن هنا إذا تضاف. الآن أنت لو قرأت الزلزلة لوجدت أن إذا الظرف الذي بدأت به السورة إنما أضيف إضافة طويلة من عندي لعندك، ثم جاء الجواب، والعجيب في الجواب أنه لم يعد الطرح نفسه وإنما اختصره بالتنوين، العطاء الأول، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، هي ثلاثة، زلزلت زلزالها، طرحت الأرض ما فيها ما في باطنها، وقتها يومئذ، يعني يوم أن يكون هذا كله، تحدث أخبارها. ما الذي دل على هذا كله؟ التنوين في يومئذ، يعني يوم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، تحدث أخبارها. لما جاء الظرف؟ قال ليس هنا في إذا معنى الظرفية على الإطلاق، لا يراد منه الوقت الذي به تزلزل، وإنما يريد به وقوع الزلزلة، إذا جاءت من أجل أن تحقق وقوع الزلزلة. وقوع الزلزلة إنما سيق ليدل على مركبات الإيمان، أن ينبغي أن أؤمن بأن العلاقات بين الظواهر الكونية كلها سوف تتفكك، مثل إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، هذه التهيئة، ففكت الكون بعد أن ركب هذا التركيب الرباني، ثم يفكك من أجل أن نعرض على الله عز وجل. إذا نحن أمام مشهد قرآني إنما سيق من أجل أن يؤكد وقوع الآخرة. نقول لهؤلاء الذين يستبعدون أنتم غفلتم، معنى ذلك أنهم بحاجة لإيقاظ أو لتنبيه. سيقول لي هذا المستبعد عما غفلت، نقول أنت لماذا تستبعد أولا؟ سواء قلنا بأن البدن يتفرق في ثنايا الأرض أو قلنا إنه يفنى بالوجهين، ما الذي تستبعده من البعث؟ إذا كنت تعتقد بالفناء فيكفي أن تستحضر أن الذي بدأ بهذا البناء أو بدأ هذا البناء قادر على أن يعيده. قل يحيي الذي أنشأها أول مرة. وإذا قلت إن البدن يتفرق في القفار وفي البراري وفي الغابات وفي ربما في بطون السفاحين الطغاة، لأنه ما أدري إذا كان تحول إلى تفاحة وهو إن شاء الله سم الخرطي كما يقولون أكل هذه التفاحة، معناتها لاحظوا الذرات تتداخل. أنا أعتقد بأنه لا مانع من تداخل الذرات، لأنه الذي أحاط بالذرات علما وإذا ما دعاها استجابت غصبا عن أبوها. وأنا صحيح هذا الكلام، مر معنا قضية أن الله يأمر البحر أن يلقي ما ألقي فيه من ذرات المحروق الذي مر معنا في الأسبوع الماضي. مع ذلك أنه إذا دعا الله عز وجل الذرات، ما يمكن لذرة أن تقول أنا ما بدي الآن، أنا نايمة، أنا ما عندي استعداد، أنا سأحضر بعد ساعة، لا يمكن هذا على الإطلاق. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا قلت في البداية ينبغي أن يكون معتقدا بأن الذي خلق هذا الكون إنما هو الله عز وجل، وإلا يكون يناقش مسألة فرعية حتى لو آمن بها ولم يؤمن بالله عز وجل لا يستفيد من إيمانه ولا ذرة واحدة. نقول لهذا سواء كان عن تفرق فإن الذي قد أحاط بها علم يجمعها، أو عن إفناء أو فناء فإن الذي أنشأها ولا مرة يعيدها. وهذا عم نتكلم بالبداهة، نحن بداهة العقلية، هذا دليل عقلي وليس خرافي. هنا يقول أنت الآن غفل، يقول عما، قل العناصر الآن هي حقيقة التي تتركب منها أجساد الناس لا تتميز في ذاتها. يعني لو أننا جئنا إلى مكان وفيه أوعية وكل وعاء وضعنا فيه ذرة هيدروجين، عندنا مليون وعاء، مليون وكل وعاء فيه ذرة هيدروجين، كم عندك الآن أنت؟ مليون. إذا أنت الآن مليونير لكن هيدروجين، يا خير عظيم. ترى هل يمكن لأحد من العلماء من الباحثين لو أدخل هذه الملايين أو هذا المليون أدخله في المختبرات هل يتفرق بين H و H و H و H؟ أبدا لا يجيب، ذرات واحدة من حيث المضمون، المضمون واحد. ولذلك ماذا قال العلماء؟ لو جئنا بذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، من لو أتينا بالأكسجين من بلاد الأسكيمو، لو جئنا بالهيدروجين من أواسط إفريقيا، الهيدروجين نفسه والهيدروجين نفسه، أنا وأنت تركيبنا من حيث العناصر واحد، الهيدروجين الذي في بدني مثل الهيدروجين الذي في بدنك تماما تماما، والأكسجين والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والمنغنيز، أي عنصر فيك من حيث التركيب أتكلم أنا، يعني الرمز الوزن الذري واحد تماما، لا فرق بين عنصر وعنصر على الإطلاق. ومع ذلك نتميز نحن. إذا التميز ليس في تميز العنصر، هذا الذي أريده، ليس التميز بيني وبينك في أن الأكسجين عندي غير الأكسجين عندك أنت أبدا، وإنما أنا في 1000 ذرة هيدروجين، عم أتكلم عن جزئية فقط، وأنت فيك 999، بهذه الذرة افترقت عني، أنت تفترق عني في الاختلاف بالعدد والتنسيق بين هذه الأعداد. وإذا قلنا إن البصمة 63 مليار حتى تتشابه أو يمكن أن تتشابه بصمتان، فلك أن تقدر الآن بعد المسافة بيني وبينك. إذا اتفقنا بألف وألف، 1000 ذرة هيدروجين وألف ذرة هيدروجين عندي وعندها، سنختلف في الحديد، سنختلف في البوتاسيوم، سنختلف في التركيبات الأخرى. هذا الكلام لا نسوقه لإثبات الآخرة أبدا، نسوق لنؤنس بعض العقول بما لا تأنس إلا به. هي أبت أن تستجيب للحقائق التي دلت الحقائق على صحتها. كتاب الله عز وجل حق، والأدلة على ثبوت أن القرآن كلام الله عز وجل عديدة، فهو إذا انتقل أو إذا انطلق من هذا المنطلق سيد نفسه أمام إن الله يخاطبه ويبين له، فيأخذ البيان من الله عز وجل مباشرة يرتضعه ارتضاعا يسلم به تسليما، ولو كان المضمون الذي أتى به الخبر فوق طاقته الفكرية والتصورية، ما في مانع من هذا، لأنه من قال لك بأنك حتى الكون نفسه قلنا لا نستطيع أن نحيط به، فكيف يمكن أن نحيط بعلم الله تبارك وتعالى؟ هذا نسوقه من أجل أن نؤنس بعض العقول التي أبت إلا أن تأنس بمثل هذه الحوارات. كنا الخلاف بيني وبينك بكمية العناصر، نوعية العناصر واحدة، إذا زدت عليك بعنصر نقصت عنك بعنصر، الزيادة والنقص يترتب عليهما بصورة عامة، عم كلم باب الفهم فقط، هذا يترتب عليه انه انا فلان وانت فلان. وعلى هذا اذا كانت العناصر تتكون بكون، فما الذي انت تخاف منه؟ اذا كان مركبات بدنك، المركبات تتأتى من 1، 2، 3 ولا افترض من 100 عنصر، واذا كانت هذه العناصر بقبضة الله عز وجل، وإذا كان تجميعها من أيسر ما يكون لأن الذي جمعها أول مرة يجمعها مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، إذن مما الخوف أو مما الوجل أو لما الاستبعاد؟ يقول هنا لا تتميز العناصر التي يتكون منها الناس، لا تتميز في ذاتها، لكن الحق سبحانه يخلق كل إنسان بتكوين شخصي خاص. هذا ينفعنا حتى يكون أوضح، حيث نرجع للبصمة، عيني في تركيبها، انت ارجع لتشريح العين عندي وعندك واحد تماما، السيال البصرية عندي مثل السيال البصري عندك، اداء الشبكية كاداء الشبكية، اداء المخاريط في عيني مثل اداء المخاريط في عينك. طبعا المخاريط هي المؤهلات التي وضعها الله عز وجل في العين لتتعامل مع النور القوي جدا او الضعيف على ما اذكر، وفي اوتاد إنما تتعامل مع النور العادي البسيط أو مع العتمة حتى، ولذلك تكون في ضوء عادي تنطفئ الكهرباء مباشرة، بصير عمى مؤقت بمعنى عتمة كاملة، ثم بيبدأ بتفتح. لماذا؟ قال مخاريطك الآن التي نرجو الله عز وجل أن تسلم لك ولي أيضا معك، قال بدأت تعمل، تعمل يعني مباشرة بصير تتعرف إلى الأشياء لعلها تستذكر ما كانت عليه لما كانت غارقة في النور. هنا تكوين شخصي، كما كون بصمتك، ونحن مسلمون بتكوين البصمة، البدن كله بهذه المسافة، وهذا معنى مهم يقرب لنا المسافة، مو لنا، يقرب لأولئك. وإلا قلت إن الآخرة أمر سمعيون، نؤمن بأن الله عز وجل يبعث من في القبور، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. هذا كل ليل حينما تستيقظ من الليل تحمد الله عز وجل على أنه أحياك بعدما أماتك، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، راح إليه النشور. وذكرت بأن سورة الملك التي من السنة أن تقرأها بين المغرب والعشاء كل ليلة، وعدد آياتها 30، وهي من جملة الأخبار التي جاءت فيها أنها منجية من عذاب القبر كأنما بعدد أيام الشهر. قال يبين الله عز وجل في هذه السورة المباركة، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لأن الفرح بالكسب والضرب في الأرض والسعي على العيال وتكديس الأموال بالمصارف، هذه كلها تغفل. يعني أنا الآن أتعامل مع جوادب البطن ومغناطيسة الشهوات وتكديس الأموال والميل إلى والأكل والشرب، ثم ماذا؟ قال وإليه النشور. ذكرك بأن هذا ما ينبغي أن يسكرك، كما يأتي الخمر من أجل أن يخامر العقل فإذا به يشغله عن مهامه الأصلية وإليه النشور. إذا عم يذكرنا بالنشور في سورة الملك التي من السنة وغيرها وغيرها وغيرها، أنا مؤمن بالنص، لكن هذا لا مانع منه. ثم يقول الآن تكون نسبة العناصر فيها الحاسم في تميزه عمن سواه. يعني أنا بالنسبة لي مكون من عناصر وأنت مكون من عناصر، أنا أختلف عنك في الذات، بمعنى أنا أشعر بذاتي وأنت تختلف عني حيث تشعر بذاتك. ما الفرق الآن؟ أنا ما عم أتكلم عن النفس على فكرة، قضيت الروح ما عم أتكلم عنها إطلاقا، عم أتكلم عن التكوين المادي الحسي للبدن. فرقي عنك وفرقك عني أن عدد العناصر، تركيب العناصر، صلة العناصر، أفق العناصر يختلف مني لك، وأي اختلاف يخرج عبد الكريم من كوني عبد الكريم إلى عبد الصمد، يصير بيخرج نهائيا. مرة ثانية، نحن نتكلم عن التكوين المادي، وهذا الطرح يتناسب مع أولئك الذين يظنون أنهم عقلانيون في التعامل مع قضية البعث، حتى نقرب لهم هذا المعنى. ثم يقول وعليه الآن بناء على اختلاف العناصر، لا من حيث ماهيتها ونوعها ومن حيث كمياتها وترتيباتها، بناء على هذا اختلاف الشخصية، الشخصية الفلانية والشخصية الفلانية والشخصية الفلانية، قال إنما ينشأ من اختلاف العناصر المكونة لها. صحيح أنهم يشتركون في نوع العناصر، هذا كررناه كثيرا، لكن بنسب يختلف بعضها عن بعض. ولا أدل على هذا من الأدلة على هذه، حينما يقل عنصر الحديد في البدن، وعنصر الحديد يدخل في تركيب الكريات الحمر التي تسوق الأكسجين وما يتعلق بالتغذيات لكل خلايا البدن، قال أنا أشعر بوهن. قلت له والله حق لك أن تتعب طول الليل طول النهار أنت تضرب في الأرض، قال لا والله أنا مستريح جالس وأشعر بالوهن. قلنا له طيب أنا أنصحك، قال تفضل. قلنا له على الطبيب حلل الحديد عندك، تجد أن نقصا في الحديد. ذكرت مرة كان عندي نقص ومفاجئ حقيقة في البوتاسيوم، وأخطر عنصر أو أخطر شارد من الشوارد في الجسم البوتاسيوم في نسبة معينة، إذا قلت خراب بيت، وإذا كثرت خراب بيت، وإذا هي مقننة بصورة غير عادية، يعني منظمة مدققة بصورة غير عادية، كثرتها فوق 7 فيما أذكر عرضة للشكتة القلبية، ونقصها ما تستطيع تتحرك، بل يعني حتى يصبح هكذا، هذا بعضهم هكذا بسهل، يعني بكيف بس ما تستطيع تتحرك، نهائيا. سألت الطبيب قلت له ما العلاقة بين البوتاسيوم وبأنه ما بتحرك؟ قال لأنه يدخل في التكوين العضلي. أنا عم أتكلم الآن من حيث التحليل المادي للبدن، حتى نبين لهؤلاء يا بني آدم أنتم ما عرفتم الكثير عن هذا الوجود، أنتم فقط ركبتم رأسكم وتشبثتم بالظواهر، أنه وضعنا في القبر وراح انتهى الموضوع، وكيف بده يرجع؟ إذا سألت هذا السؤال سطحي ساذج. فقلت له ما العلاقة؟ قال لي لأن البوتاسيوم يدخل في تركيب العضلات. اللي حصل مباشرة، توضأت وأنا خارج صلاة الصبح عند الباب، رجلي ما عاد تحرك. نعوذ بالله، ما عاد في استعداد لنقل القدم، ما عاد سأرجع الآن، أنا عند الباب سأرجع، ما برجع، ركبت رأسي كما يقولون، جئت تقريبا شحطا، قلت عسى أن يكون عارض أو كذا. الله أكبر، ركعت عادي، سجدت، صدقني ما أستطيع أن أرفع رأسي، ما عاد في إيدين نهائيا، ما في يدين، شرطوطة. كن معي كريم، وربك أعان، خلصنا الركعة الأولى والثانية ورجعت إلى البيت وخبرت الطبيب مباشرة. فهو تخوف من لأنه زيادة بوتاسيوم بيساوي أشياء يعني. المهم مذ أن فتح المشفى ذهبت، كان نسبة البوتاسيوم 2 فقط، 2 على الأرض. لكن هم لما أعطيتهم العينة خبروني على البيت تعال بسرعة، لأنه هذا بدأ إجراء إسعاف سريع جدا. أنا لماذا طرحت هذا؟ إذا كان شارد من الشارد والبوتاسيوم إذا نقص يؤدي إلى مثل هذا. الحديد نفس الشيء، ومن هنا ينصح بأخذ الحديد، وقد لا ينتفع من أخذ الحديد. إذا المسألة أعقد بكثير مما يظن بعض الجهلة والسطحيون الذين يتعاملون مع هذا. نقول هذا الجسم مركب مكون من عناصر، عناصري لا تختلف في ماهيتها عن عناصرك، اختلاف شخصيتي عن شخصيتك، الشخصية المتميزة التي لا نعني بها التفوق والارتفاع والاستعلاء أبدا، نعني بها أنه أنا وأنت أنت. هذه كلها من الأدلة على أن الله عز وجل إنما كون هذه الشخصيات بتكوينات معينة، المواد حاضرة، يخلقه الله عز وجل من العدم إذا شاء بل خلقها سبحانه وتعالى من العدم. ولذلك لا مجال للعقل إذا ما فكر بجدية أن يستبعد قضية الآخرة. قال لو أنه نقص شيء من العناصر مما يورث انحرافا في الصحة. هنا يؤتى بعد التحاليل للطبيب، إذا نقص الكالسيوم بيعطيه، وإذا نقص الحديد بيعطيه، وإذا نقص النحاس بيعطيه. وأنا ما على السريع حتى فقط ترطب المسألة، كنت أنا في عيادة من 3 أيام تقريبا، وكان في فحص جماعي، يعني جعلوني أنا عينة من أجل أن يدرسوني، فيه خير عظيم والله. أنا كيفت حقيقة بالأحاديث، قالوا لي أنت لا ينبغي أن تراجع قضية تركيب الدم عندك، هكذا قالوا في التحليل يعني. خير إن شاء الله. طبعا معروف أن الحديد له علاقة بالكريات الحمر، ثم أيضا خير إن شاء الله. أنا أحببت أن أداعب المسؤول عن المجموعة الطبية الأطباء يعني، قلت له طيب ما رأيك أن أذهب مباشرة إلى البيت، والله عندنا مسامير فولاذ نحن، فبلع لي شيء بسمار، بيمشي الحال بسمار. الطبيب كان سريع البديهة، قال لي تبلع بسمار بعد ما بتحلل، قال لي الآن لا تبلع بسمار بعد ما بتحلل. إذن كله راجع، من ركب هذا البدن بهذه النسب، ومن فرق بيني وبينك بزيادة نسبة أو نقصان نسبة، إنما هو الله تبارك وتعالى. من هنا اختلاف الشخصية تنشأ عن اختلاف نسب العناصر فيها. العناصر المكونة للإنسان هي إنما تتميز هوية الحسية الآن من حيث أنا، حتى تشكيل وجهي وتشكيل وجهك أنت، أنفي وأنفه له علاقة بالتركيب على فكرة. يعني تصور واحد تراكمت الخلايا الأنفية، فإذا بأنفه يصبح أو لم تتراكم يصبح أنفه مقوسا، يصبح أنفه حادا، يصبح هذه كلها تركيبات ربانية. وعلى هذا قال العلماء، الآن سنصل إلى ما يتعلق بالنتائج التي تترتب على مثل هذا الطرح. ما الطرح مرة ثانية ثالثة؟ قال إن الذي كون هذه الأبدان من عناصر وفرق فيما بينها بنسب هذه العناصر قادر على أن يعيد التركيب نفسه سبحانه وتعالى. وإن كان يشم، وأنا أشم هذا من هذا الطرح الذي قلت لا نأتي به لنثبت الآخرة أبدا، وإنما نأتي به طعام نقدمه لأولئك الذين استبعدوها فقط لا غير. أما نحن آمنا بما جاء في كتاب الله وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أننا موقوفون غدا بين يدي الله عز وجل. والآيات، لاحظ الآيات التي قرأناها نحن في صلاة العشاء، ألم نخلقكم من ماء مهين، بدأ بالخلق ثم انتقل إلى الأرض ثم حاور أولئك الذين يكذبون بالآخرة ثم عرضهم مباشرة عن الآخرة، هذا يوم لا ينطقون. لاحظ هذا يوم، فجاءهم مفاجأة، يعني طويت هذه الدنيا وطوي معها هؤلاء، ثم إذا بهم هؤلاء يعظهم الله عز وجل، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذروا. ما به هناك مؤتمر صحفي بعد الائتمار أو الائتمار أو التآمر أو الكذا، فما في مؤتمر صحفي، وما الذي ينبغي أن نقوله في المؤتمر الصحفي؟ ينبغي أن لا نتخالف، ينبغي أن نتوافق، وكلها عبارات دبلوماسية رائعة جدا. كان الاجتماع إيجابيا، كان الاجتماع فيه بعض السلبيات، كان الاجتماع موفقا، أنت لا فهمت لا من إيجابي ولا موفق، ما بهم أنه تفهم، لأنه أنت أصلا ليس لك وجود في الذواكر، جمع ذاكرة طبعا. الأوزاعي من نطيل إن شاء الله تبارك وتعالى، هو عبد الرحمن بن عمر بن يحمد، لاحظ على الفعل الماضي المضارع المبني المجهول، يحمد يحمد، نعم بن يحمد، هو عبد الرحمن بن عمر بن يحمد شيخ الإسلام. الأوزاعي معروف من الأئمة الكبار، لكن ليس له مذهب كمذهب الأئمة الأربعة، السر في هذا، قيض الله عز وجل للأئمة الأربعة تلاميذ نشروا مذاهبهم ونقحوها وتابعوها ورتبوها وصنبوها. الأوزاعي لم يكن له من هؤلاء التلاميذ، وإلا كنا عندنا مذاهب خمسة، يعني الأوزاعي نضم مذهبه إلى هذه المذاهب. وعالم أهل الشام أبو عمرو الأوزاعي كان يسكن بمحلة الأوزاع، محلة الأوزاع ببيروت طبعا التي قطعت اقتطاعا، وهي العقيبة الصغيرة ظاهر باب الفراديس بدمشق، ثم تحول إلى بيروت مرابطا بها إلى أن مات. هو بقي في بيروت، وفي بيروت دفن. وقيل كان مولده ببعلبكة سنة 88، كان خيرا فاضلا مأمونا كثير العلم والحديث والفقه، هو أول من دون العلم بالشام، وكان يعتم بعمامة مدورة، الآن الطرابلسية مدورة هكذا بلا عذبة، ما لا ددوشة من الخلف. توفي في صفر سنة 57 و100، 57 و100، يعني 157. تجد سيرته واضحة في سير أعلام النبلاء، في تهذيب التهذيب. نأخذ شيء فقط منه، ما نطيل إن شاء الله، يعني أعطوني ساعة فقط من كلامه. ليس ساعة من ساعات الدنيا، ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا وهي معروضة على العبد يوم القيامة يوما فيوما. أنا حتى قرب المسألة فقط، الآن قمنا برحلة قينا فيها 3 أيام في جبال هيمالايا، وسجلنا شريط متواصل، ثم رجعنا بعد يوم 2-3. أحد الأحباب قال، يا هذا الخيال على فكرة مو صحيح، قال ما رأيكم نعرض الشريط؟ عرضنا الشريط، والله استذكرنا كل الأحوال. انظر انظر، هنا وقفنا، هنا قلنا، أنت تكلمت، أنت فرحت، أنت غسلت إيدك في أنا رحت على جبال الهيمالايا، حقيقة الماء من أروع ما يكون، الثلوج دائما متعمم، كان معمم طاهرة، في عمامة غير طاهرة، لكن هو عمامة طاهرة لأنه ماء ثلج، هذا ماء نظيف ماء طهور، فكان ماء ينزل باستمرار، كان مجاري الماء ذاتا، هذا يغذي الأنهار حتى في الهند. فهنا الماء بارد من أروع ما يكون، كنا نشرب من هذا الماء. قلت له اسمع شوف انظر، أنا شربت، أنا مرة رفعت رأسي قلت لهم طيب متى تصل عيني إلى الفوق، وهكذا. لاحظ ماذا قال، قال ما من ساعة أو ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا لا تنسى هذا الكلام خطير جدا، وأنت في المطبخ، وأنت في أنت ضع المجرور الآن، ما عندي مشكلة، أنت في المجرور، لا أنت في حرف الاسم الذي أدخلناه على حرف الجر، أنت أنت أنت أنت، لاحظ والله شيء بيسوي الوجه في كثير من اللقطات حقا، وشيء بيفرح حقا، فأكثر مما تفرح منه. إلا وهي معروضة على العبد يوم القيامة يوما فيوما. هؤلاء الربانيون